قد شرع الله عز وجل لعباده هذه الطاعة العظيمة والعبادة الجليلة ليشهدوا في هذه الطاعة المنافع العظام والفوائد الكبار والعوائد الحميدة التي تعود عليهم بالخير في دنياهم وأخراهم. فالحج مليء بالفوائد ومليء بالعبر ومليء بالمنافع والثمار التي لا حد لها ولا عد. وإلى هذا جاءت الإشارة في قول الله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فاللام في قوله ليشهدوا لام التعليل، أي أذن فيهم بالحج من أجل أن يشهدوا منافعه، من أجل أن يشهدوا منافعه. ونكر المنافع، قال ليشهدوا منافع لهم، نكرها تفخيما لشأنها وتعلية لمكانتها، وأنها منافع عظيمة وكبيرة وجليلة يشهدها الحاج الموفق في حجه لبيت الله الحرام. ولهذا يؤكد أهل العلم على من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالحج ومن عليه بالقدوم لأداء هذه الطاعة العظيمة والعبادة الجليلة أن يهيئ نفسه لشهود منافع الحج والوقوف على عبره وعظاته والاستفادة من دروسه البالغات وما فيه والإفادة مما فيه من الثمار والآثار والفوائد التي لا حد لها ولا عد. وهذا أمر يتفاوت فيه الحجاج تفاوتا عظيما، لأن القلوب أوعية وتتفاوت في حملها لهذه الفوائد وأخذها لهذه العبر تفاوتا عظيما بحسب ما يكون عليه الحاج من تهيؤ وانتباه وحرص ورغبة تقوم في قلبه في تحقق الاستفادة من حجه والانتفاع من هذه العبادة العظيمة. ولا يزال أهل العلم ينبهون على فوائد الحج وعبره وعظاته وما فيه من حكم حتى يستفيد الحاج من حجه وينتفع من هذه الطاعة العظيمة انتفاعا يبقى معه حياته كلها ويثمر في حياته ذلا وخضوعا وانكسارا وعبودية وإقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى وتلبية لأوامر الله في كل وقت وحين. فالشاهد الحج مليء بالدروس والعبر والعظات العظيمة التي ينبغي على من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالحج أن يشهدها بأن يكون حاضر الذهن مستعد القلب متهيئ النفس ليفيد من حجه الفوائد العظيمة والعبر البالغة، وأيضا ليفوز في حجه بما تقدمت الإشارة إليه ألا وهو غفران الذنوب والعتق من النار والفوز بجنات النعيم والفوز برضا الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة والآثار المباركة التي يجنيها المسلم في هذه العبادة العظيمة والطاعة الجليلة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.